إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، التواضع خلق حميد وخصلة كريمة ينال بها العبد بعد رضا الله رضا الناس عنه. فالمتواضع يحبه الناس ويألفونه ويطمئنون إليه والتواضع حقيقته ترك التعالي والتكبر على عباد الله. والمسلم حقا يحب إخوانه المسلمين وينظر إليهم نظرة الاحترام والتقدير، وإن تفاوت المنازل من غنى إلى فقر أو قوة أو ضعف أو علم أو غير ذلك. وينظر إليهم مهما كانت الفوارق في الجاه أو في المنزلة أو في المكانة الاجتماعية، كل هذه الأمور لا تذهب التواضع عنه بل تعصل التواضع في نفسه. والتواضع أيها المسلم، والتواضع خلق كريم ينال به العبد محبة الله ثم كسب القلوب إليه. وقد أمر الله بالتواضع في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. اسمع الله يقول في كتابه العزيز مخاطبا نبيه: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومعنى الفخر الكبر والتعاظم، ومعنى البغي الظلم والعدوان، فالظلم والعدوان نتيجة الغرور والكبر والتعاظم في النفس. أيها المسلم، ولهذا التواضع فوائده العظيمة، فمن فوائده محبة الله لذلك المتواضع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. قال العلماء: لم يمدح الله الذل إلا في موضعين: ذل المسلم مع إخوانه المؤمنين بأن لا يتعالى ولا يتعاظم عليهم، وذل الأولاد مع الأبوين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي تواضع لهما. ومن فوائد هذا التواضع أنه رفعة للمؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه. وأن هذا التواضع من أسباب دخول الجنة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها المسلم، إن التواضع خلق أنبياء الله ورسله كما بين الله ذلك في كتابه. فهذا موسى كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل، يذكر الله عنه موقفه من تلك الفتاتين اللتان أراد السقيا فعجزا. قال جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما وأعانهما على سقيهما فارتاحا من انتظار من هو أقوى منهن. ثم هو عليه السلام لما خطب من صاحب ابنته جعل مهر ابنته أن يرعى غنم مدين 8 أو 10 سنين، كل ذلك من التواضع الذي يتخلق به عليه السلام. وقال الله عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويقول الله عن عيسى في قوله: قال إني عبد الله. فتواضع لله بأنه عبد لله والعبد خاضع لمالكه وسيده. أيها المسلم، ومحمد بن عبد الله سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل خلق الله وأفضل من مشت قدماه على الأرض محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. التواضع خلقه وصفته في حضره وسفره، والتواضع خلقه مع أصحابه ومع أعدائه، والتواضع خلقه مع الأغنياء والفقراء، مع الصغار والكبار. التواضع خلقه صلى الله عليه وسلم. كان رقيق القلب، كان رقيق القلب، رؤوفا بأمته، حريصا عليهم، ساع في تأليفهم، فأحبوه المحبة الصادقة فوق محبة المال والأهل والولد. يقوله أحد أصحابه: يا رسول الله، إني أحبك، فكلما ذكرتك لم تقر عيني حتى أنظر إليك، ولكنني أفكر بعد موتي وعلو منزلتك ماذا سأفعل. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الأمر. والله يذكره نعمته: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. تواضعه ظاهر في كل أخلاقه. ركب الحمار وأردف عليه، والعرب في كبرياء نفوسهم لا يرون ذلك لذوي الزعامة والشأن منهم. أجاب دعوة الداعي الذي دعاه، دعي إلى إهالة سنخة وخبز من شعير فأجاب. يغشى الأنصار في بيوتهم فيسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. صلوات الله وسلامه عليه، توقفوا الأمة حتى يقضي حاجتها فينصرف. صلوات الله وسلامه عليه. كلمه رجل في يوم فتح مكة، فلما كلمه أصاب ذلك رجل رعدة احتراما وتقديرا لرسول الله، فقال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم. صلوات الله وسلامه عليه. تسأل عائشة ماذا كان حاله في بيته؟ قالت: كان يشتع نعله ويرقع ثوبه، وكان في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أيها المسلم، يعينك على التواضع أمور، فتذكر نفسك ومصدر تكوينك، ألم يكن نطفة من مني يمنى. تذكر فقرك إلى الله وكمال غنى الله عنك، وأنك فقير إلى الله بذاتك مهما عظم مالك وجاهك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تذكر ضعفك وعجزك وطلوع الأمراض والأسقام عليك، وأنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك ضرا ولا تحقق لا نفعا إلا بتوفيق الله. عرضة للأسقام والبلاء والهموم والأحزان، فتواضع لذي العزة والجلال. أخي المسلم، تذكر عظمة الله وكمال أسمائه وصفاته وكمال علمه واطلاعه عليك وكمال عظمته وكبريائه، فتواضع له، فذاك زيادة في مقامك. أيها المسلم، تذكر رحيلك من الدنيا، ومهما طال عمرك فلا بد من مفارقتها. إذن فلا بد من تواضع لله وعمل صالح. ذكر نفسك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق وأفضلهم، ليكن إبراسا لك في حياتك. واصحب الفقراء والمساكين وتواضع لهم، لعل الله أن يزيد ذلك في درجاتك. كن متواضعا في أمورك كلها لتكون من المتقين، ولا يستحوذ عليك الشيطان فيصور التواضع ذلا وضعفا وعجزا، بل هو عز وكرم وشرف لك إذا قصدت بذلك وجه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، التواضع خلق المسلمين، ويقول الله عن أصحاب نبيه محمد وعن أصحاب نبيه محمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا المسلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أخي المسلم، تواضع لله، تواضع لذي العزة والجلال، تواضع لله في قلبك، وليعلم الله منك ذلك وخوفك من الله وتعظيمك لله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تواضعا لله يدعوك إلى امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأن لا تعارض أوامره بهواك ورأيك، بل تكون خاضعا مستجيبا لله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. تواضع لنبيك صلى الله عليه وسلم، فعظم سنته وأحيي سنته، وادع إلى العمل بها، واقتدي به في أقواله وأفعاله، وليكن قوله عندك مقدما على قول أي إنسان كائنا من كان. سنته معظمة عندك، عندما تسمعها تعمل بها وتطبقها وتراها الحق والهدي والرشاد. أيها المسلم، تواضع للأم الكبيرة وتواضع للأب الكبير، وأحسن صحبتهما، واختم حياتهما ببرك وإحسانك، فعسى دعوة صالحة تصعد إلى الله فتسعد بها في دنياك وآخرتك. أيها الأب الكريم، تواضع للأولاد والبنات بالتربية الصالحة والتوجيه القيم، وليعلموا منك خلق التواضع ليتخلقوا به في أنفسهم. أيها العالم الجليل، تواضع لله. أيها العالم، يا من منحك الله العلم والمعرفة، تواضع لله، وليكن علمك سببا لتواضعك وسببا للين جانبك، واحذر أن يكون علمك سببا لغرورك وتيهك وكبريائك وتعاليك على عباد الله. أيها العالم الكريم، تواضع لعباد الله، علم الجاهل وعهد الضال، وبصر الإنسان واهده طريق المستقيم. عندما يرد لك السؤال فاستقبل سؤال السائل، ولا تحملنه على كمال عقلك وعلمك فترد سؤاله ولا تستجيب له. اسمع سؤاله وافهم خطابه وأصغي إليه، علمه إن كان جاهلا وأهديه إن كان ضالا. لجأ إليك لأنك ذو علم، وصاحب العلم لديه البصيرة ولديه الحل للمشاكل، ولديه إصلاح النفوس بتوفيق من الله وإحسان. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كان يترد الأسئلة الجاهلين فيعلمهم ويرشدهم ويهديهم إلى الخير ويتواضع لهم. ما كان يقابل سؤالهم بالتكبر عليهم أو كتك أو يقول أنت جاهل لا تفهم وأنت لا، اقبل سؤاله وحل مشكلته، وليرجع منك جرم رحب الصدر مستأنسا، وجد عالما ذا علم وحلم وبصيرة وحرص على إصلاح الفرد والجماعة. يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله هلكت وما أهلكت وأهلكت. قال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هل كان يقول له يا عاصي ويا جاهل ويا مغفل؟ لا، قال أعتق رقبه. قال لا أجد سوى رقبة هذا. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني ما أوقع الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال أجد. أتي النبي بعلق من تمر فقال خذ هذا وتصدق به. قال أعلى أفقر مني؟ فوالله ما في المجمع بين المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال خذه وأطعم أهلك. فتبسم صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يعلم الجاهل، هكذا كان يرشده، هكذا كان يبصره. يأتيه المسيء في صلاته فيصلي ويسلم عليه ويقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، ثم يقول والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا. فعلمه الصلاة كاملة والطمأنينة فيها وأرشده إليها. هكذا كان حاله مع الجاهلين، يعلم ويرشد ويبصر. أيها العالم، لا تظن كل أن عندهم العقل والذكاء مثل ما عندك، لا، استقبل هذا الجاهل وعلمه واهديه الطريق المستقيم وليرجع منك وقد تزود علما وهدى. أيها الداعي إلى الله، أيها الآمر بالمعروف، أيها الناهي عن المنكر، ليكن التواضع خلق لنا. أيها الدعاة إلى الله، ندعو إلى الله على علم وبصيرة، لا نغلق أبواب الرجاء أمام المخالفين، ولا نيأسهم من رحمة الله، ولا نقنطهم من روح الله، بل نفتح لهم أبواب الرجاء ونرغبهم في الخير، نحذرهم من الشر، نحذرهم من الشر وندعوهم إلى الخير، ولا نؤيس الناس ولا نقول هلك الناس وضلوا ولا خير، لا، ادعو إلى الله بالعلم والبصيرة، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر بعلم وبصيرة. إياك أن تحتقر العاصي، إياك أن تجور عليه بالكلام السيء، إياك أن تخاطبه بالخطاب السيء، زلت به القدم وأغواه الشيطان، فهو اليوم يحتاج إلى من يأخذ بيده وإلى من يبصره وإلى من يرشده إلى الطريق، لا إلى من يؤنبه ويعنفه ويبعده عن الخير. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله على الإطلاق، إمام الدعاة والهداة، يأتيه ماعز ويقول: يا رسول الله، زنيت فأقم الحد عليه، فيعرض النبي عنه، ويأتيه من جميع الجهات ويقول: أبك جنون؟ قال: لا. قال الشيخ مسعود: قال: لا، أتيت حراما ما أتيه حلالا. فلما اعترف أربع مرات أمر برجمه، فلما أذلقته الحجار هرب، فتبعوه فأجزوا عليه. قال: لو تركتموه يأتيني يتوب إلى الله وإلى رسوله. ثم قال: لقد رأيته يتقلب في نار الجنة. صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، هكذا كان يعامل الجهلة، وهكذا كان يعامل العصاة. فالعاصي عصى وزلت قدمه، فهل نعاتبه ونوبخه ونحتقره ونلقي عليه الكلمات؟ بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم حد رجلا في الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يتابه، قال: لا تعين الشيطان عليه، ألا تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ هكذا أيها الإخوة، أن الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إنما مهمته تبصير الحق وفتح أبواب الخير والرجاء لمن خالف وعصى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الداعي إلى الله، لتكن دعوتك دعوة صادقة خالصة متوازنة، تدعو إلى الخير وتحذر من الشر، ولا تملأ القلوب حقدا وبعدا، وإنما املأها فرحا وسرورا، فعسى الله أن يأتي بالخير. أيها المسؤول في إدارته، اتق الله وتواضع مع عباد الله، اقبل كل ما يتاك به صاحب الحاجة، وارحم صاحب الحاجة، ولا تقل: هذا إنسان لا يفهم، وهذا إنسان جاهل، وهلا، هو صاحب حاجة يرى أنه على حق ويرى أن مطلبه حق. لكن إذا قابله ذلك المسؤول المتواضع، استطاع أن يقنعه فيبينه خطأه من صوابه، وإن استطاع نفعه بما لا يخالف نفعه، لكن بالأصول الشرعية فلا بد من تواضع ليجد هذا المحتاج بغيته عندك. أيها المسلم، إن التواضع خلق المسلمين في أحوالهم كلها، فلنتواضع لله تواضعا يدعونا إلى الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. أيها القاضي الكريم، أنت في قضائك يأتيك الخصوم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، وأنت في منصب القضاء والعدل، فانظر لهم نظرة الرحمة والإحسان. كل يدعي الحق نفسه، المدعي يدعي الحق، والمدعى يدعي أنه المحق، فلا بد من سماع الطرفين بتواضع ورفق بهم حتى تستطيع أن تقنع الخصم المخالف بما أنت ما وفقك الله به من هذا التواضع والخلق الكريم، فيرجع وقد اقتنع أن الحق عليه. وهكذا يكون قضاة المسلمين في تواضع وحسن رفق وتقبل لكل المشاكل ورفقا بالناس على اختلاف طبائعهم وأخلاقهم. فلنكن إخواني أهل تواضع فيما بيننا أيها المسلم، تواضع للفقير والمسكين ولا يستخفنك الشيء سويسونك الشيطان تقول هذا عامل هذا فق هذا عامل هذا جاهل هذا حرفي هذا لا يا أخي، كلنا عباد الله، أغنياؤنا وفقراؤنا رؤساؤنا ومرؤوسونا، كلنا عباد الله سواء، أكرمنا عند الله أتقانا لله وأعظمنا تعظيما لله. فالله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فكم من عام يستخف به وترى المنظر من شر العين والاحتقار، وهو أكرم عند الله منك بالملايين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرهن. لا تتكبر عليه لأجل مرضه أو لضعف جاهه أو ضعف منزلته، اعلم أن الذي أهلك قادر أن يؤهله. فتواضع لله واحذر أن يسلب الله عنك نعمته بتكبرك وطغيانك وغطرستك. فتواضع لعباد الله، هكذا يكون المسلمون في أعمالهم كلها. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد. فصلوا وسلموا عليه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أهل الإيمان والتواضع لله، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكله عونا في كل ما أهمه، واجعل بركة على أمته وعلى المسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم شد عضدي بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، وفقه لصالح الأقوال والأعمال.